الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في خلال 5 دقائق اللي عنده أي إشكال في الدرس الماضي يطرح، أو يريد يكون في مكتوب أفضل علشان لو فتحنا المجال يعني الساعة تخلص. يريد يكون مكتوب. طيب اتفضل. في سور الهرة. صفحة كام بس؟ أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. الكلام على إيه؟ لا، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، فدا عائد على السباع والحمر. نعم. نعم. ليس بلازم إذا كان الماء أدنى من القلتين أن يحمل الخبث، ممكن يحمل وممكن لا يحمل. لا، النجاسة قليلة فلا تؤثر في الماء الأقل من القلتين، يعني نسبة النجاسة محدودة قليلة جدا، وبالتالي نجاسة قليلة حتى وإن وقعت في ماء قليل ولم يظهر أثرها فالمعتبر الأثر. الخبث 3 أنواع: ما يجب غسله كدم الحيض، كدم الحيض، ما يجب مسحه كالأذى يكون في نعل المصلي إذا أراد أن يصلي في نعله، نضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. قلت هذا ظاهرا، قلت هذا وبوضوح. والرجل ده انا قلت له لو حضرت معنا الدرس الماضي وقلت بكلامك في الدرس اللي قبل العصر كنت ضربتك. الماء الطاهر اذا خالطه طاهر وغير اوصافه 3 فهو ايضا طاهر، مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ما لم يغلب هذا المضاف على الماء فيصبح الاسم لهذا الغالب. وقلت له فارق بين مية عليها صابون وصابون سائل، صابون سائل لا يصلح انك تتوضأ به، اما مية عليها صابون فيصح التوضؤ به ويصح الاغتسال به. حتى قلت لهم لو جه واحد وملى بانيو ووضع فيه شوية صابون سائل وغطس في البانيو وطلع بنية ازالة الحدث، هل هذا يجزئه؟ نعم يجزئه ما دام اسم الماء ما زال باقيا. نقول ماء عليه صابون، واضح؟ اما لو قلنا الصابون هو الغالب وده لن يكون الا في حالة ما ايه؟ ما يصبح اشبه بالصابون السائل، يبقى ساعتها نقول لا يجوز استعماله. طيب يقول بالنسبة للهرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندنا هنا ذكر هذه العلة في سياق الحديث يدل على إن المراعى أنها من الطوافين والطوافات، فلأجل صعوبة الاحتراز من شربها من الآنية جعلها ليست بنجس. كما نقول أو كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أو أجمعوا على نجاسة الدم، ولكن قالوا يعفى عن يسير الدماء لمشقة الاحتراز منه. فلا تلازم بين كون الشيء نجس في أصله وعدم إيجاب الطهارة منه أو عدم الحكم على سؤره بالنجاسة. ليه؟ لأن هنا لو قال إن سؤر الهر لو خالط الماء وغيره فيصبح نجسا، وهو الغالب إن هو هيغيره، لا سيما لما يكون الماء فين؟ في الإناء، فبيكون قليل. لكن لمشقة الاحتراز ولأنها راحة جاية علينا فقال إيه؟ إنها ليست بنجس. يعني لا تلتفتوا إلى كون هذا الماء تغير بلعاب الهرة، لأنه يصعب الاحتراز من كونها ترب الماء القليل في البيوت. حاجة من الاثنين، إما إنكم تمنعوها من دخول البيت، وإما إنكم ترفعوا الماء بعيدا عنها مع قلة الماء طبعا في الجزيرة ونحو ذلك. فهنا مسألة اللي ذكرتها لكم، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. لو فتحنا على الناس مسألة إن كل شيء نجس والآخره هنشق جدا على الناس، وبالتالي لا يصلح مثل هذا. وقسنا على الهرة ما كان معهودا من إقباله وإدباره على الخيام والبيوت ونحوها من الحمر والبغال ونحو ذلك، فهذا يعفى عنه. وحديث القلتين يحمل على سباع ودواب الصحراء. أنا قلت في المرة الماضية لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالحديث، لأن الحديث فيه اضطراب كثير من جهة، بل فيه اضطراب أيضا في ضبط القلتين، هل هي قلال هجر ولا قلال بصرة، هل هي 10 متر في 10 متر ولا أكثر ولا أقل، ده كله غير مجدي. ليه؟ لأننا في الآخر ضبطنا المسألة بإيه؟ بالتغيير. نجاسة لاقت ماء فغيرت أوصافه، سواء كان الماء قليل أو كثير، فلن نلتفت إلى هذا، إنما نلتفت إلى كون الماء تغير بالنجاسة أم لا. طيب، قال الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هنا قاعدة، إن امتنان الله عز وجل على العباد بالمنافع يدل على إباحتها. امتنان الله عز وجل على العباد بالمنافع يدل على إباحتها، ومن ذلك قوله تعالى هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ليه؟ لأنه لا يتصور أن يسخر لنا هذه الأشياء ثم يمنعنا من استعمالها، فمجرد أن سخرها لنا ده دليل على إيه؟ على إباحتها. نعم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبقى ده يجعلنا نقول الله عز وجل امتن علينا باستعمال هذه الأشياء في الأثاث والمتاع، إذن هي إيه؟ مباح. ومن هنا قالوا إن الأصل في الأعيان النافعة، الأصل في الأعيان النافعة الإيه؟ الإباحة. طيب، المسألة الأولى، استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة، ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم، استغفر الله، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال، فدل على جواز استعمالها في الطهارة. أولا قولهم فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. هذا الحكم يشمل الرجال والنساء بلا خلاف، فهو مستثنى من إباحة الذهب للنساء. لا يقال هنا إن الذهب محرم على الرجال مباح للنساء، وبالتالي لا يجوز أن يستعمله الرجل ويجوز للمرأة أن تستعمله. لا، في فارق بين تزين الرجل بالذهب وتزين المرأة بالذهب، فاستعمال الرجل الذهب للزينة محرم عليه بخلاف استعمال المرأة. نعم. أما مسألة استعمال آنية الذهب والفضة ففيها خلاف. اللجنة هنا اختارت ايه؟ ان الممنوع فقط، لا مش الجواز، ان الممنوع فقط استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، والجمهور على خلاف ذلك، قالوا يقاس على الأكل والشرب سائر أنواع الاستعمال. أخلص المسألة وبعدين اسأل فيها. قالوا وهذا إما أن يكون من باب الأولى أو من باب قياس النظير على نظيره، وإنما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال. يعني إيه من باب الأولى؟ إن إذا كان ممنوع الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، فلأن يمنع من استعمالهما في غير الأكل والشرب من باب أولى. ليه؟ ها؟ لأن العادة إن الآنية بتستعمل في الأكل والإيه؟ والشرب، لا سيما آنية الذهب والفضة الغالب إن بتكون آنية إيه؟ صغيرة، يعني لا لا لا يتصور إن واحد يكون عنده طست ذهب. عارفين الطست يعني إيه؟ طشت إحنا بالآخر. هذا غير متصور، إنما ممكن يكون عنده طبق ذهب، عنده طبق فضة، فيبقى الأكل والشرب هنا لما منع منهما النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى إن يمنع من إيه؟ من غيرهما، أو على الأقل يستوي الحكم، حكم الأكل والشرب مع حكم مثلا الطهارة مع غير ذلك. هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، وما ذكرته اللجنة هو الراجح بدليل حديث عثمان ابن عبد الله قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تمسكه في جلجل من فضة فخضخضته له فشرب منه. الحصل هنا إيه؟ إن أم سلمة وهي راوية حديث المنع كان عندها جلجل، إناء صغير يعني، محتفظة فيه ببعض شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أصاب الإنسان عين أو سحر أو شيء أرسل إليها بإناء آخر، فوضعت بعض الماء في هذا الجلجل ورجته، ثم وضعته فين؟ في إناء هذا الإنسان، وقالت خذه اشرب منه اغتسل به، يعني ايه؟ يستعمله. فالحصل هنا ان يستعملت الإناء من الفضة في ايه؟ في غير الأكل والشرب، وهذا يدل على انها حملت الحديث على ان الممنوع هو الايه؟ الأكل والشرب فقط، بدليل استعمالها لإناء الفضة في غير ذلك. طيب، واحد هيقول لي الكلام الآن في آنية الذهب والفضة، وانت أتيت بحديث الفضة فقط، فأين الذهب؟ يبقى احنا هنا نستثني الفضة بالدليل اللي ذكرته، لكن ما نستثنيش الذهب. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ها؟ حكمهما واحد؟ ليه؟ هو البعض بيقول بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافه. هيرد واحد يقول لك لا، دلالة الاقتران ضعيف، يعني الأشياء اللي تذكر في سياق واحد بحكم واحد ضعيف. ليه يا سيدي ضعيفة؟ هيقول لك لأنه قد ثبت في القرآن الكريم ذكر مقترنات مع اختلاف حكمه. قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالأكل من الثمر مباح، وإيتاء الحق اللي هو الزكاة واجب. فحصل هنا اقتران بين شيئين مع اختلاف الحكم، بما يدل على ان لا يلزم من اقتران الشيئين ان يكون حكمهما واحدا. والكلام ده صحيح لكن في الجمل دون المفردات. يعني ايه دي جملة؟ كلوا من ثمره اذا اثمر، دي جملة مفيدة ولا لا؟ جملة مفيدة قيمة بذاتها. طيب وآتوا حقه يوم حصاده، جملة مفيدة قيمة بذاتها ولا لا؟ يبقى هنا بنقول دلالة الاقتران في الجمل ضعيف، اما في المفردات فهي حجة على الراجح. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من امتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. واحد يجي يقول لك الحرى، يقول له ايه الحرى؟ لا هو لا يطلب المعنى، يعني الحرى ايه، حلال ولا حرام؟ هو يريد الحكم، يبقى لابد هنا من انك تضيف له شيء يفيد الحكم. عكس الجملة المفيدة، هي مفيدة بذاتها. لما اقول الحرى والحرير، واحد يقول لك الحرير حرام، نقول له حرام للرجال حلال للنساء، يبقى محتاجين ايه؟ نضيف شيء يبين الحكم. وبالتالي هنا بنقول لما يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، الذهب قلت الذهب، الذهب الفضة دي اسمها ايه؟ مفردات. فدلالة الاقتران في المفردات حجة، وبالتالي لو قدرنا نخرج حاجة بدليل تبقى الحاجة اللي معاها ها مساوية لها في نفس الايه، في نفس الحكم. نعم. طبعا لو كان راوي الحديث غير ام سلمة كان ممكن واحد يقول لك عذر ام سلمة انها لم تعلم النهي، لكن بفضل الله عز وجل انها راوية الحديث، والعلماء يقولون راوي الحديث ادرى بايه، بمروي، لانه لا يتصور ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها تروي الحديث ثم ايه، ثم تخالفه وتحتفظ بهذا الجلجل من الفضة والصحابة يعرفه، بدليل ان يبعثوا لها لاستعمال هذا الجلجل ولا ينكرون عليه. وده يدلنا على مسألة تانية، ان ليس معنى ان الصحابي مش راوي الحديث ان يكون الحديث لم يصله، لان كلامنا الان هيكون في مين؟ خلينا نقول ان ام سلمة لم تروي الحديث، كلامنا هيكون في مين؟ في الصحابة اللي بيبعتوا لها ويعلمهم انها بتستعمل هذا الجلجل من الفضة ولا ينكرون عليه. ويستبعد ان يكون كل الصحابة الذي يبعثوا لها فاتهم هذا الدليل، لكن اقوى من ذلك انها تكون نفسها هي اللي ايه، هي اللي روت الحديث. حديث ام سلمة، اقوله انت ما عندك، انت معكش كتاب ولا ايه؟ طيب لا حديث الجلجل، ما هو ده تعليقي انا. حديث الاول ولا الثاني؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. نعم حديث، نعم باري ولا مسلم، حديث عبد الله، نعم ده هو حتى عبد الله بن عثمان في البخاري، نعم في البخاري في رواية ابي داود، لا وفي رواية، في رواية أبي داود، لكن في رواية أبي ذر عند البخاري. أيوة عند البخاري، نعم. أصل أبو ذر لو أنت أطلقتها هي يعني يتصور أنه الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. يقولون هذا أحد الأسباب أنه النهي أو علة النهي عندنا في استعمال أنيات الذهب والفضة هي الإسراف أو كسر قلوب الضعفاء أو نحو ذلك. يا جماعة العلة ما لم تكن منصوصا عليها فليست بعلة، إنما هي حكمة. يعني قد يقال إن الحكمة في النهي هو الإيه؟ الإسراف. هنقولهم هما بيقولوا علم، هنقولهم هذا خطأ بدليل أنهم أباحوا استعمال الآنية الأثمن والأغلى والأفخم من الذهب والفض. زي إيه؟ كل الجواهر، كل الجواهر ما عدا الذهب والفض. فإذا كانت القضية قضية إسراف يبقى يمنع من كل الإيه؟ ها؟ الأواني الثمينة. وإذا كانت كسر قلوب الفقراء أيضا نفس الإيه؟ نفس الكلام. لكن خلينا مع النص، النص هو الأصل، وإحنا نقول دايما لا يجوز أن ننتقل عن الأصل إلا بدليل. والأصل طالما قررنا في الأول أن الأصل الإباحة يبقى لا يجوز أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب، يبقى نقف عند الأكل والشرب ولا نتوسع، لأنه يكون في نوع من التضييق الذي لا يتفق مع الشرع. لا بأس بذلك، احنا بنتكلم في الاستعمال الآن. نعم ايوه نعم. يقول يجوز استعمالها في الطهارة خلافا للجمهور، اقول هذا على الراجح والله تعالى اعلم. حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضة، طبعا ما قالوا في الهامش التطبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه. قالوا إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا بدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب، الكسر يعني سلسلة أو سلسلة من فضة. هكذا قال. وقد فصل أبو حنيفة والشافعي فقال إن كان ينفصل منه شيء بعرضه على النار أو كحته لم يجز استعماله. يعني هذا الإناء المضبب الملحوم بذهب أو فضة لو وضع على النار وحصل إن انفصل جزء من الذهب أو الفضة عن الإناء حال وجوده على النار فلا يجوز استعمال، ولأنه استعمال لإناء ذهب أو فضة، وإن كان لا ينفصل منه شيء جاز استعماله لأنه اختلاط محرم يسير بمعدن مباح فكان الحكم للغالب. طيب إذا كان الحكم للغالب فيجب كذلك أن ننظر إلى حجم الضبة. ها اللحام ده حجمه إيه؟ إذا كان الحجم حجم اللحام قليل يبقى هنقول الحكم للغالب، ودي قاعدة مضطردة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، اللي هينظر في هذا الإناء المكسور الملحوم بالذهب أو الفضة هيقول عليه إناء ذهب وفضة ولا هيقول عليه إناء نحاس ولا إناء ألمونيا ولا إناء كذا؟ فالظاهر والله تعالى أعلم إن هنا الحكم للغالب سواء كان ينفصل أو لا ينفصل على الراجح. المسألة الثالثة آنية طيب بارك الله فيك جزاك الله خير. والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة. أنا تقريبا اتكلمت في المسألة دي أو في الجزئية دي مع المسألة الثانية. أيوة ما هو المموه نفس الكلام، المموه اللي هو الإيه؟ المطل اللي هنا الحكم للغالب، والإناء بحسب رؤية الرائي له. لو قال لو رآه رائي وقال ده إناء ذهب إناء فضة فالحكم على شيء باعتبار حاله الذي هو عليه. فإذا كان مطلي بالذهب والفضة بالذهب أو الفضة طلاء كامل يبقى هذا حكم حكم إناء الذهب والفضة. نعم. المسألة الثالثة آنية الكفار. الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما إذا لم يعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيه، كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا إنما يقدم في الآنية، مثل هذا إنما يقدم في الآنية. طبعا الإهالة السنخة أي الشحم والزيت المتغير الرائحة. نعم. فإذا آنية الكفار الأصل فيها أن إيه؟ طاهرة، إلا إذا غلب على الظن أنهم يطبخون فيها مثلا الخنزير، وده في سؤال أبي ثعلبة، يعني لو أنهم أتوا برواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب يطبخون الخمر في أوانيه ويطبخون الخنزير في أوانيه ويشربون فيها الخمر، أفنأكل فيها؟ وأنا قلت هنا طالما إن الجواب خرج على سؤال فيكون له ارتباط قوي بهذا الايه السؤال، فإذا غلب على ظننا إنهم بيطبخوا فيها الخنزير وبيشربوا فيها الخمر، والغالب إنها يتبقى بعض آثار للخمر أو للخنزير في الإناء، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نغسلها، لا لنجاستها في أصلها وإنما لآثار الخمر أو الخنزير المتبقية فيه. المسألة الرابعة: الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميت. جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله، لقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأن صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال: هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال فإنما حرم أكلها، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها أو تحلها الذكاء، وإلا فلا. أي اللجنة هنا اختارت من الجلود التي تطهر بالدباغ جلود الميتة أو جلود البهيمة التي تذكى بالذبح لا غير، وسيأتي الكلام في هذه المسألة بشيء من التوسع لما نتكلم في موضوع النجاسات. أما شعرها فهو طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة، وأما اللحم فإنه نجس ومحرم أكله، لقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واحد يقول هنا إيه محل الشاهد في الدليل؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل فإنه هنا الضمير عائد على كل المذكورات ولا عائد على لحم الخنزير فقط؟ لو قلت عائد على كل المذكورات الدليل يمشي، لو قلت عائد على لحم الخنزير هيعكر عليكم، لو قلت عائد على كل المذكورات يبقى الدليل يمشي، لكن لو قلنا عائد على لحم الخنزير فقط يبقى لحم الخنزير هو اللي ايه اللي رجس، فمن اين اخذنا رجسية الميتة والدم؟ ها؟ لا، ما دلالة الاقتران هنا مرتبطة فانه هو دي عايد على ايه؟ الآية منصوص عليها حرمت، فالمذكورات دي دلالة الاقتران تفيد التحريم، وأنا مسلم لك إن دلالة الاقتران هنا تفيد التحريم، إنما إحنا كلامنا الآن في النجاس مش في التحريم. فإنه ركس، كلمة فإنه ركس، الركس يعني النجس، دي خدناها منين؟ اشتغل هو ده الفقه. ها لو قلنا ما هو القضية العطف ده ما هي دلالة الاقتران اللي اخوانكم بيقولوها دي بتدل على التحريم، إنما مسألة الركسية جبناها منين؟ جبناها دي فإنه ركس، إن الضمير عائد على كل المذكورات، لكن ده ضعيف من جهة اللغة باعتبار إن اللغة بتنص على إن الضمير بيعود إلى أقرب معهود. أقرب معهود عندنا هنا إيه؟ أيوة. الدليل الأقوى في هذا إن الميتة نجسة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة، الفأرة تسقط في السمن أو تموت في السمن، فقال ها اطرحوها وما حولها وكلوا سمنكم. فهي لما ماتت في هذا المكان لو لم تكن نجسة بالموت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بطرحها وطرح ما حولها، لأنه يكون في إضاعة للمال، وإضاعة المال منهي عنه. وإن كان الجمهور يستدلون بالحديث الذي سمعتم، إلا أنه نقطع بأنه لا تلازم بين التحريم والتنجيس، فممكن الشيء يكون محرم ولا يكون نجسا، فالحشيشة محرمة وليست بنجسة، لكن كل نجس محرم وليس العكس، نجس يساوي حرام، حرام يساوي نجس، لا، يبقى لا تلازم بين التحريم والتنجيس، إنما التلازم حاصل بإيه؟ بالتنجيس. يبقى كل نجس محرم وليس العكس. بارك الله فيك. يقول الفأرة في حد ذاتها نجسة، ما الدليل على أنها نجسة؟ بارك الله فيك. الآن أنت قلت الفأرة في حد ذاتها نجسة، ما الدليل على أنها نجسة؟ لا تستدل بموضع خلاف في محل خلاف. احنا اصلا ده احنا بنريد ان نثبت انها نجسة ولا لا، فتيجي تقول لي هي نجسة، اثبت الاول انها نجسة بس. انا قلت ده رأي اللجنة، ده رأي اللجنة، ولكن سيأتي بيان ذلك ان شاء الله في باب النجاسات. فهنا بنقول ان الجمهور العلماء استدلوا على نجاسة الميتة بأن الضمير اللي مذكور في الآية عائد على كل الايه؟ على كل المذكورات، لكن يعكر على ذلك أن اللغة بتبين لنا أن الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب معهود، ولا تلازم بين التحريم والتنجيس. فنستفيد من الآية الايه؟ التحريم، أما التنجيس فيحتاج إلى دليل آخر. يا أخي نحن لا نتكلم عن الجلد الآن، نحن نتكلم عن الشيء نفسه. ما خلاص؟ طيب وماله؟ بس معنى إن هي ميتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، يبقى هي نجس. هل نجس بذاتها أم نجست بالموت؟ لو قلنا نجس بذاتها اثبت إن هي نجس بذاتها، نجست بالموت هو ده محل الشاهد. نعم. الذبابة إذا وقعت في الإناء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بغمسه، لكنه علل ذلك بأن في أحد الجناحين وفي الآخر دواء. لكن قد يقول قائل إن مجرد إلقائها لأنها لا يعلق معها ماء كثير أو يصعب إن هي تؤثر في الماء، وهيكون طرح الماء إفساد له، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها ثم طرحها هي. نعم. قال ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الملح، تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما، وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، أي الشيء اللي بيذكى بالذبح. وإيه اللي بيذكى بالذبح؟ بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الماعز و يعني جنس الضأن عموما، و البقر والجاموس والإبل ونحو ذلك. وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرة، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. زي إيه؟ بارك الله فيك، الحمار، البغل ونحو ذلك. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذا رأي الايه؟ رأي اللجنة. طيب انا هقول استعجلين على ايه؟ هذا يبقى رأي اللجنة الان ان جلد مأكول اللحم فقط هو الذي يطهر بالدباغ. ومذهب ابي حنيفة طهارة سائر الجلود بالدباغ عدا جلد الخنزير لوصفه بالرجسية الذي لا ينفك عنه، وهو مذهب الشافعي أيضا، واستثنى كذلك الكلب. يبقى أبو حنيفة بيقول أن كل الجلود تقبل التطهير بالدباغ إلا الخنزير، الشافعي قال بنفس القول إلا الخنزير مع الكلب. وذهب أبو يوسف وأهل الظاهر إلى كون الدباغ مطهرا لجميع الجلود بلا استثناء، وهو رواية عن مالك، واختاره الشوكاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولفظ مسلم رحمه الله إذا دبغ الأديم فقد طهر، وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما كان طاهرا في الحياة سواء كان مأكول اللحم أم لا. يبقى ده قول إيه؟ قول ثالث في المسألة، قول ثالث في المسألة للإمام أحمد رحمه الله، إن ما كان طاهرا حال الحياة زي ما ضربنا أمثلة بالحمار بدليل إن إحنا بنركبه بدون ما نضع عليه أي ساتر أو حائل أو نحو ذلك. نعم، هذا عند الإمام أحمد رحمه الله جلده يطهر بالدباغ. واختار هذه الرواية بعض أصحاب أحمد، وحكى صاحب الإنصاف اللي هو من المرداوي أن شيخ الإسلام اختار هذا القول أيضا، وقد رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم، لكن الذي في الفتاوى أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط، وهذا مذهب الليث وإسحاق والأوزاعي. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته، ولفظ النسائي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا قربة لي ميتة، قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى، قال فإن دباغها زكاتها. وقال أبو داود دباغها طهورها. قالوا الزكاة لا تكون إلا لمأكول اللحم، والدباغ يحل محلها لتطهير الجلد من مأكول اللحم فقط، وفيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الزكاة إلى الأديم، وفسرتها الرواية الثانية عند أبي داود، فيكون المعنى كما أن الزكاة تؤثر في مأكول اللحم طهارة وحلة، كذلك الدباغ يؤثر في الجلد طهارة وحلة. وأنا قلت لكم قبل كده القضية ليست في الدليل، ولكن فين؟ في فهم الدليل. الدليل هنا دباغ الأديم زكاة، دباغ الأديم زكاة. فبعض العلماء قالوا هنا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدباغ بالذكاء. دباغ الأديم ذكاء، فقالوا يبقى هنا شبه الدباغ بالذكاء. طيب الذكاء دي بتكون لإيه؟ لمأكل اللحم. يبقى الدباغ أيضا يكون لجلد مأكل اللحم. نقول لا، المعنى ليس كذلك، لأن التشبيه يقتضي إن كما أن الذكاة تحل لحم المأكول وتقطع بطهارته، كذلك الدباغ يحل الجلد ويقضي بطهارته، يعني يحله للاستعمال ويجعله إيه؟ ويجعله طاهر. هذا هو المفهوم الصحيح للحديث. استدلوا أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما عند أبي داود والنسائي وفي الترمذي أن تفترش، وده خارج عن محل النزاع. ليه؟ لأن ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال جلود السباع لا لنجاستها، ولكن ليه؟ لسبب آخر ولا لا؟ والنهي يقتضي التحريم، واحنا قلنا لا علاقة بين التحريم والتنجيس. محرم كونه نهى عن استعماله يبقى نقول هو ايه؟ يحرم استعماله، لكن هل يفهم من التحريم التنجيس؟ لا، لا تلازم بين التحريم والتنجيس. وقد حرم الشارع الذهب على الرجال، وهل يقول قائل بان الذهب نجس؟ بس يبقى اذا الراجح والله تعالى اعلم انه الدباغ يطهر كل جلد يمكن ان يدبغ، واستثناء الكلب والخنزير له وجه باعتبار الركسية اللي منصوص عليها في قول الله تعالى او لحم خنزير فانه رجس اي نجس. لا، نحن نقول قالوا ان الكلب اشد بدليل ان هم قاسوا الخنزير او لعاب الخنزير على لعاب الكلب، واللعاب متولد عن اللحم واللحم ممثل الجلد، وان كان البعض بيشكك اصلا في امكانية دبغ جلد الخنزير والكلب لرقته جدا، لكن على كل هذا على سبيل الاحتياط، انما العموم المذكور في قول ايما اهاب دبغ فقد طهر يرجح ما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله تعالى، ولكن اخذا بقول الجمهور في تعميم المنع مع قول ابي حنيفة واحمد اضفنا قول ابي حنيفة والشافعي، والرواية الثالثة لاحمد اضفنا الكلب والخنزير. الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر، يعني لا يلزم الجمع بين الماء والحجارة أو الماء والورق، يعني الورق اللي هو بيقولوا عليه ورق التواليد ده ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن النجاسة بإيه؟ عين، حيثما زال أثرها زال حكمها، زال حكمها، زالت بإيه؟ مش قضية، لكن طبعا لا يجوز أن نزلها بطعام آدمي أو جني أو حتى حيوان لئلا نؤذيه بذلك، أو بشيء محترم، يعني لا يصلح مثلا ورقة مكتوب فيها اسم الله تبارك وتعالى يعني نزيل بها النجاسة أو نستجمر بها. نعم، ولذلك هم هنا قالوا إيه؟ طاهر مباح منقن، طاهر مباح منقن. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل. في الحقيقة لا دليل صحيح على استحباب الجمع بينهم. قد ورد ذلك نعم في الثناء على أهل قباء أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء في الاستنجاء، فقال الله عز وجل في شأنهم لنجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون إطار الآية. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، ولا يبعد أن يقال إن الجمع بينهما مع اعتقاد الأفضلية قول على الله ورسوله بغير علم، لأن في فرق يا جماعة بين إنني أعمل الشيء على سبيل العادة وإننا أعمله على سبيل العباد. خلي بالك فارق كبير. أنا ممكن مثلا ألبس الثوب الخشب، على سبيل أرتاح، أنا برتاح في ذلك، أو أنا بخيل لا أحب أن أشتري ثياب ثمين، أي سبب ماشي ما في مشكلة. لكن لو لبست الثياب الخشن بقصد التعبد لله عز وجل بذلك فتلك بدعة. ومن هنا بنتكلم في مسألة الأعمال بالنيات ونحوه. ممكن واحد ثاني يلبس الثياب الحسنة جدا لا لشيء إلا ليظهر نعمة الله جل وعلا عليه فتصبح عباد، واحد ثاني هيلبسها بقصد الخيلاء والكبر ونحو ذلك، شرط سود وهكذا. يبقى إذن القضية هنا فلو واحد النهاردة جمع بين الماء والحجارة ظنا منه ان ده افضل، نقول له ده ضرب من التكلف، والله جل وعلا قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم او امره ان يقول وما انا من المتكلفين. لكن لو عملها على سبيل المبالغة في النظافة مثلا فهذا لا بأس به، اما ان يعملها تعبد نقول له اين الدليل على ذلك، طالما الحديث لم يثبت يبقى الاصل ايه؟ عدم التعبد بذلك. والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات. لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. طبعا هنا لو فيه حجر واحد له 3 أوجه يجوز الاكتفاء به، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار ليس المقصود أحجار متفرقة 1 2 3، ولكن المعتبر هو إيه؟ 3 مساحات. والمعتبر ايضا مع 3 هو ايه؟ الانقاء. افرض انه يحتاج الى اكثر يبقى يلزمه ان يضيف، ولكن يقطع على وتر، يقطع على وتر 5 7 9 ونحو ذلك. وهل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ انه يقطعه على وتر، الظاهر انه على سبيل الاستحباب، لأن الواجب هو الإنقاء سواء بشفعة أو بوتر. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله جل وعلا. طبعا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه هنا ظاهره التعميم بغض النظر عن مباني أو غير المباني الصحراء أو البيوت، بل هو حجة على من قال بالتفريق بين البيت والخلاء. ليه؟ لأنه لما كانوا يقضون حاجاتهم في البناء كانوا أيضا ينحرفون ويستغفرون باعتبار إيه؟ إن هذا هو المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت، ما نعمل إيه؟ هكذا أعد المكان تجاه القبل اللي نقدر عليه أن ننحرف قليلا، ومع هذا نستغفر مع الانحراف، مع ان الانحراف القليل مع بعد المسافة يكون كثير جدا، يعني انت شوف يعني اهو الفارق بين الصبعين دول ايه، هنا قول سنت، هنا بقى كام، مع ان يعني طول الصبع قد ايه 10 سنتي، يبقى في خلال 10 سنتي الفارق بقى 4 سنتي. طيب لما يكون 10 متر، لما يكون 1000 متر، لا لما يكون كيلومترات، لما يكون اميال، اذا الانحراف القليل هيؤدي الى انحراف كبير جدا اذا كانت المسافة بين المكان اللي بيقضي فيه الانسان حاجته والكعبة مسافة طويلة، هيكون الانحراف القليل هنا يبعد الانسان بالكلية عن الايه، عن الكعب، ومع ذلك كانوا يستغفرون الله جل وعلا. اذا حديث ابي ايوب ده من اقوى ادلة القائلين بتعميم المنع في الصحراء وغير الصحراء، في البنيان وغير البنيان. طيب هم اتوا بهذا القول منين؟ قالوا اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان مكتوب الأصغر، لا هو الأصفر، الأصفر هو الأصفر، مروان الأصفر هي مكتوبة عند الأصفر، ما أعرفش عندكم إيه، لا هو الأصفر، هو مروان الأصفر، شكرا على الاثنين. قال أناق ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طيب أولا يعني حديث مروان في ضعف، وعلى فرض ثبوته هل هذا له حكم الرفع أم أنه موقوف على ابن عمر؟ ها؟ لا ما علينا من الحديث اللي قبل، خلينا هنا في الحديث ده، انا ذكرت اثر مروان الاصفر الاول، هو بيقول له ايه، اليس قد نهي عن هذا، اليس قد نهي عن هذا. يبقى مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ده كان نهي عام مشهور حتى عند ايه التابعين، لان مروان الاصفر تابعي ما هو الصحابة. فقال بلى، يعني اعترف بالنهي، انما نهي عن هذا في الفضاء. فالبعض يقول لك هنا نهي عن هذا في الفضاء له حكم الرفع، لان ليس لابن عمر ولا غيره ان يقول نهي عن هذا وينسب الكلام لغير اللي له الحق في الامر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، هذا الكلام غير صحيح، لأنه لما قال إنما نهي عن هذا في الفضاء هذا يحتمل أن يكون ذلك من فهم ابن عمر رضي الله عنهما وهو الراجح، وبناه على الحديث المتقدم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر القبلة، قال لك يبقى في فارق بين البنيان والصحراء، وعلل الأمر بأن القضية ليست في الصحراء وإنما في وجود حاجز بين الإنسان وبين الإيه؟ القبل. نقول هذا في الحقيقة تعليل فيه نظر، لأن أي إنسان بيبول أو بيقضي حاجته في مكان بعيد عن القبلة بينه وبين القبلة حواجز متعددة، ولا لا، كان من هضاب وجبال والآخره. ولكن البعض هنا ردوا على المسألة دي بإيه؟ لا، هو العبرة بالساتر أو الحاجز المعتبر إن يكون قريب من الإنسان وليس الحاجز البعيد. نقول فكان ماذا؟ وما الفارق بينهما؟ في الحقيقة هذه ليست علة مؤثرة. طيب يبقى النظر في حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى وخالف الناس، خلي بالكم ركزوا معاي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى وخالف، بخلاف أمر وخالف سهل أول، أمر وخالف يعني أمر بشيء ولم يفعله، هنقول يبقى الأمر محمول على الإيه؟ الاستحباب. لكن المشكلة نهى وخالف، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، واستدبرها هو، نعمل إيه؟ هنا مسألة أصولية هقولها لكم بسرعة بحسب يعني ما ينبغي في تدريس الكتاب ده. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله هذا يحتمل إما أن يكون نهى عنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. الأمر الثاني إما أن يكون دي وقعة حال لا تعم ولا يقال وقعة عين، والفرق بين وقعة العين ووقعة الحال إيه؟ معلش يعني قد يكون أنت ما درستش أصول فهحاول أبسطها لكم لحد ما يجي يعني وقتها في الأصول. وقعة حال أنا ممكن الآن في مكان، لو استقبلت القبلة، لو انحرفت عن القبلة الريح شديدة جدا هترد البول علي، فما فيش أمامي حل غير إيه؟ إنني أستقبل القبلة أو أستدبرها من باب اختيار أخف الضررين، بدل ما أتنجس وقد لا يكون معي ما يطهرني وصلي بنجاستي، لا أستقبل القبلة أو أستدبرها بالبول والغائط وأبقي جسدي طاهرا من باب اختيار إيه؟ أخف الضررين. دي بيسموها وقعة حال، لأجل الحالة دي أو بسبب الظروف دي أنا ارتكبت الإيه؟ ارتكبت النهي، ارتكبت النهي، فبيسموها وقعة حال. بخلاف وقعة العين إن دي تبقى حاجة خاصة بالشخص نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل إنه إيه؟ الحكم العام للأمة يشمله، فما كان حراما على الأمة فهو حرام على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثني به دليل. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى الوهب إن مرأة تهب نفسها لراجل حرام إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم تأتي هذه الآية يبقى الوهب حرام سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم. من وقائع الأعيان قصة أو حديث ابن عباس في قصة المعذبين في قبريهما، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة وشقها ووضعها على القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، دي اسمها وقعة عين لأنها تعلقت بمين؟ بأعيان الرجل ده وده. يبقى هنا يا جماعة، لأن البعض بيخلط بين وقائع الأحوال ووقائع الأعيان، ويقولك دي وقعة حال ووقعة عين ومش قادر يفرق بين الاثنين. عرفت الفرق الوقت ولا لا؟ كلمهم. طيب يبقى وقعة الحال ظروف وملابسات وأحوال بتحيط بالإيه؟ بالحالة أو بالمسألة. الأعيان أشخاص، يبقى دي نقول عليها وقعة عين ودي نقول على وقعة حال. فاهم يا سامح؟ طب ما المكشر ليه كده؟ طيب يبقى هنا احنا بين أمرين، بين أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لهذا الفعل في بيت حفصة رضي الله تعالى عنها لسبب من الأسباب وتبقى دي وقعة حال لا عموم له، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. لكن عندنا هنا جزئية أخرى، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المكروه؟ هي دي المشكلة. الجمهور قالوا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المكروه على سبيل البيان ولا يكون مكروها في حقه، وخالف أبو يعلى وجماعة من الأصوليين فقالوا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل المكروه، لأنه إن فعل المكروه لبس على الناس. الأصل أنا لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء أعتقد إيه؟ أقل حاجة إنه مباح، ده إن لم أقل إنه مستحب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها التشريع تفيد الاستحباب، لكن على الأقل هقول إيه؟ مباح. فكيف أفهم من فعله الإباحة وهو يكون الفعل مكروه؟ يبقى حصل نوع من التلبيس على الناس ولا لا؟ لا سيما وإن النبي قدوة، وهذا شعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا يصح من النبي أن ينهى عن شيء ثم يفعل خلافه، هيقولوا لكي يبين، هنقول هذا غير متعين، لأن البيان يمكن أن يتم إما بالقول وإما بالإيه؟ بالإقرار يا راجل. ما هو الفعل هنا يبقى عمل المنهي عنه. يبقى هنا الإيه؟ البيان له طريقتين تانيين، إما إن هو يرى واحد من الصحابة متجه نحو القبلة وهو يبول أو يتغوط ويسقط، يبقى ده اسمه إيه؟ إقرار. أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط فلا بأس أن تستقبلوها أو تستدبروها، يبقى ده بيان بالإيه؟ بيان بالقول، والبيان بالقول أقوى من ناحية الاستدلال، واضح؟ فلما فعلى القول بقى هنا، يبقى تفصيل المسألة إن الحقيقة الأقوى من جهة النظر الفقهي هو القول بعموم المنع، وفي حالة الاضطرار نفعل ما فعل الصحابة كما قال أبو أيوب ننحرف قليلا ونستغفر الله تبارك وتعالى، أو نقول على قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفعل المكروه للبيان، يبقى النهي انصرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. أما ما ادعاه الشوكاني ومن قبله ابن حزم بأن دي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأمة في عموم الأحكام. ده باختصار شديد، ولذلك هم في الأخر قالوا والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، ده الأفضل. بارك الله فيك. على الأخ بيضف لنا هنا جزئية، تقول لي طيب لو كانت القضية قضية إن الفعل صرف التحريم أو صرف النهي من التحريم للكراهة، كان عمله في مكان يراه أكثر الناس أو بعض الناس، ها؟ لحظة، هنقول هذا حدث فعلا، ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في الصحراء أو في الخلاء مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. فيبقى هنا ده يرد على اللي فرقهم، أيوة. طيب فهنا حديث جابر بقى هو اللي حملناه على انها وقعت حال اضطر لهذا الفعل. الشيخ حسن بيقول طيب فعل ابن عمر فهمه وليس فهم ابن عمر اولى بالقبول من فهم ابي ايوب الانصاري وبقية الصحابة اللي كانوا معه، بل فهم ابي ايوب مقدم على فهم ابن عمر، لان ابا ايوب افقه من ابن عمر، وهذا طبعا لا يخدش في منزلة ابن عمر. احنا الكلام الوقت كلام فين؟ في الفقه. فابو ايوب لما قل فاتينا، اذا هم كانوا جمع وارتضوا هذا الرأي، فلا شك ان رأي الجماعة مقدم على رأي الفرد، وابن عمر فهم هذا من رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة على الوضع الذي ذكره. هذا أيده بعض المعاصرين كالشيخ الألباني بأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التفلة في اتجاه القبلة خطيئة، ولا شك أن البصاق أخف من البول والغائط في الاستقذار، فده يدعم القول بالمنع ولا يستدل به على المنع. خلي بالك، هذا يدعم القول بالمنع لكن لا يستدل به بمفرده. والأصل احنا قلنا قبل كده ان الأدلة يجب ان تجمع في الباب الواحد ثم ينظر فيها بنوع من الانصاف، فما ذهب اليه الانسان لازمه ان يتدين به، ومع الاعتراف بان الخلاف في المسألة خلاف سائغ، مع الاعتراف بأن الخلاف في المسألة خلاف سائغ. تفضل. بس مش غير كده، يعني افرض ناس هو ده، يعني عشان كده بنقول عايزين مهندسين على علم ومقاولين على علم وكل اللي لهم في العملية دي يبقى عندهم علم شرعي ليضبطوا المسائل ومش هيعدموا. يعني أنا راجل مهندس أول شيء بفكر فيه لو يعني عهد إلي برسم بيت ولا حاجة أول حاجة برسم ما تكون منحرفة تماما عن اللي عن القبلة. لكن لو واحد مش فاهم اللي يهمه الشكل وال انحرف بقدر ما تستطيع يا اخي. النهاردة انت لو قاعد على قاعدة فرنجي وكله عاد بعد على قاعدة فرنجي لو القاعدة كده اهي مفيش مشكلة يعني كله في عين واحدة. نعم نعم يا سيد. لا لا لا يقول نريد مثال على هذا القول ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. ما نضرب مثال قلت بهيمة الأنعام يجوز استعمال الفضة دون الذهب هل هذا صحيح؟ لا أنا قلت خلاص من دلالة الاقتران هنا قوية وبالتالي الاثنين القول فيهم واحد أو الحكم فيهم واحد. يوجد أواني من النحاس مكتوب عليها المعوذات والإخلاص وآية الكرسي إذا فزع الصبي أو حسد يتم وضعه في ماء ويشرب منه. لا هذا ليس بمشروع هذا ليس بمشروع إنما المشروع هو الإيه النفس إن الإنسان ينفث في يديه بالمعوذات ثم يمسح هذا الغلام أو يمسح جسده أو نحو ذلك. أما إن مجرد أن هي مكتوبة فهذا لا أعلمه. وإن كان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله سئل عن طبق الصيني اللي بتكتب فيه هذه الصور بزعفران ونحوه وتذاب بعد ذلك أو تمحى بالماء ويغتسل بها المصروع أو ما به مس. قال هذا قال به بعض أهل العلم وإن كان الأولى استعمال السن. نعم هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معلش بقى درس الأصول يعني